إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإنه من المقرر في عقيدة المسلمين أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوجب الواجبات وأفرض المفروضات، فإن حبه إيمان، بل إن حبه من أصول الإيمان، فهو كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. وبين صلى الله عليه وسلم أن حبه من الإيمان، فقال كما في الصحيحين أيضا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحديث. وأمر الله عز وجل بتقديره واحترامه وحبه، فقال جل وعز: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا به وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف فيه اثنان من المؤمنين بأنه من أوجب الواجبات وأفرض المفروضات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في صحيح البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فلما انتهيت قلت: يا رسول الله، كنت أصلي، يعني هذا عذري، إذ لم أجبك. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم تسمع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فبين الله عز وجل في هذه الآية أن حياة المرء في استجابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن موته في مخالفته. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. الله أكبر. هذا رجل يصلي لم يعثر في موات قلبه إذ لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعرف للحب علامة إلا الاتباع والاستجابة، لا يعرف للحب علامة وأمارة إلا الاتباع والاستجابة. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. من كان يحب الله فليس لحبه أمارة إلا اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لا بد منه، فإنها إما أن تكون استجابة وإما أن تكون اتباعا للهوى، لا ثالث لهما. قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ظالمون ظلموا أنفسهم إذ أبعدوا أنفسهم عن استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ظلموا أنفسهم لما اتخذوا لأنفسهم جانبا دون الجانب الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ربكم. فإن لم يستجيبوا لك، إن لم يستجيبوا لك يا رسول الله، فاعلم الله يعلمه والله بكل شيء عليم، يعلم السر وأخفى. مهما زعم الزاعم أنه على صراطه يسير وأنه على هديه يقوم، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم وهم باتباعهم للأهواء والأمزجة والأكيفة أضل الخلق، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هؤلاء لا يمكن أن يهتدوا لا في الدنيا ولا في الآخرة. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ظلموا أنفسهم ظلما كبيرا لما ابتعدوا عن منهاج النبوة، لما ساروا في طريق غير الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، لم يزل الله عز وجل يعظم من شأن نبيه حتى جعل مخالفة أمر واحد من أوامره قد تصل بصاحبها إلى الكفر والشرك والعياذ بالله. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. عن أمره، أي أمر؟ مهما رآه الناس قليلا هو عند الله كبير، مهما رآه الناس صغيرا هو عند الله كبير عظيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. والفتنة الشرك والفتنة الكفر. هؤلاء يحذروا على أنفسهم إن خالفوا أمرا واحدا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم على وشك أن تصيبهم الفتنة الشرك والعياذ بالله. فحب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له علامة إلا في اتباعه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك مقاما قام فيه في الناس إلا وكان يقول: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في كل خطبة، في كل لقاء، في كل موعظة، في كل محاضرة يخاطب الناس يحذرهم من البدع ومحدثات الأمور. والبدعة هي ما أحدثه الناس واخترعوه في الدين مما لم يأذن الله عز وجل به ولم يأذن به رسوله صلى الله عليه وسلم، يفعلونها على سبيل التقرب إلى الله رب العالمين. هذه البدعة في الدين، لأن هناك من المخترعات في غير الدين فهذه لا بأس بها، فأنتم أعلم بأمور دنياكم. أما الدين فليس للناس أن يخترعوا فيه كيف، وقد قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. الدين كمل، الدين انتهى، لم ينزل الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك دين إلا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس كل ما استحسنه الناس وظنوه دينا يكون دينا إلا أن يكون جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن مما أحدثه الناس ويتكرر ويتجدد علينا في كل عام في مثل هذه الأيام هو احتفالهم بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم بزعم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان فيهم من طعن بالرماح ورمي بالسهام وضربت بالسيوف رؤوسهم حبا وكرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تظن مهما بلغت محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنك ستبلغ معشار معشار معشار ما كان عليه واحد منهم فضلا عن جميعهم من محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يؤثر عن واحد منهم أنه احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حياته ولا بعد مماته صلى الله عليه وسلم، هذا لم يؤثر أبدا. فأي محبة تزعم؟ هذا لم يكن. وإن مما يدلك على عدم جواز اتخاذ هذا اليوم عيدا يعود عليك عاما بعد عام، لأن هذا معنى العيد، العيد سمي عيدا لأنه يعود على الناس مرة بعد مرة وعاما بعد عام، والناس يسمونه عيد مولد النبي، هذا لا يجوز. ومما يدلك على عدم جواز اتخاذ ذلك اليوم عيدا هو أنه يشرع الصيام فيه، والعيد بالإجماع لا يجوز الصيام فيه، فالناس ليس لهم إلا عيدان: يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، وهذه أيام يحرم فيها الصيام، فعن أي عيد تحدثني؟ هذا ليس بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما كما في صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فقال هذا يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه ويوم أنزل علي فيه. فهذه ثلاث مناسبات لهذا اليوم بسببها كان يصوم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. فهؤلاء يقولون احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بيوم ميلاده فكان يصومه، ولم يصم يوم ميلاده، هو صام يوم الاثنين، لأن يوم الاثنين يوم ولد فيه وبعث فيه وأنزل عليه فيه. فلماذا لم تصم أنت كما صام رسول الله أو تحتفل أنت بهذه الثلاث؟ فقل لي بربك أيهما أعظم لدينك وللبشرية جميعا إن كنت تعقل، أيهما أعظم، ميلاد النبي أو اليوم الذي بعث فيه؟ أيهما أعظم؟ بل اليوم الذي بعث فيه أعظم. أيهما أعظم، اليوم الذي ولد فيه أم اليوم الذي أنزل عليه فيه؟ بل اليوم الذي أنزل عليه فيه فهو خير للبشرية جميعا، لا يضرنا أن نعرف متى ولد، لا يضرنا هذا، ولكن يضرنا إن لم نعلم ما الذي أنزل عليه. اعقل هذا وتفهم. هؤلاء يغشون الناس بزعم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينشئون الموالد ليملؤون القروش والجيوب بالقروش، لا هم لهم إلا إملاء الجيب والبطن فقط. ما الذي يفعلونه في الموالد هذه؟ طعام وشراب وغنى وخنا، هذا الذي يكون في الموالد. ولعل أكثركم رأى وسمع ما يدور في هذه الموالد من محرمات وكبائر قد يصل منها إلى حد الشرك والعياذ بالله في الموالد بزعم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الذي بعثه الله ليكسر الأصنام التي كان يعكف عليها الكافرون يعبدونها من دون الله، بزعم محبته صرنا نحتفل يوم ميلاده بالتهاني والتبريكات بالأصنام، تماثيل الحلوى، تماثيل الحلوى هذه التي تباع على مرأى ومسمع من المسلمين في طرقات المسلمين، أصنام، تماثيل، ما بعث النبي إلا لهدمها في قلوب الناس وعلى أعينهم، والناس يحيونها اليوم بزعم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون أفيقوا، استيقظوا، اعلموا ما يراد بكم، اعلموا كيف يراد بدينكم. الله عز وجل جعل دينكم من أعظم النعم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فنسب النعمة إلي نسب تشريف وملك، فشرفكم بذلك وأتممت عليكم نعمتي، هذه نعمة الله عليكم، دينكم، فاحفظوه ورضيت لكم الإسلام دينا. الله رضي الإسلام دينا للخلق والبشرية، فلماذا يتخلف عنه المسلمون وهم أولى الناس بالدين؟ أنتم أيها المسلمون أولى الناس بالحفاظ على هذا الدين، من يحافظ عليه إن تركتموه؟ دينكم دينكم، لحمكم ودمكم. هؤلاء النصارى واليهود والبوذيين وغيرهم من أهل الملل والنحل، لا يمكن أبدا أن ترى أحدا منهم ينتقص من دينه وهاب دينه هكذا علانية أمام الملأ أبدا. يعظمون شعائر دينهم، يظهرونها، لا يخافون، وهم أذلة، ضرب الله عز وجل عليهم الذل والمسكنة، ومع ذلك يظهرون ذلك معتزين مفتخرين. أنتم أيها المسلمون أولى بذلك الفخر، أولى بذلك العز بدينكم، فوالله لا عز لكم إلا في هذا الدين، فمهما ابتغيتم العزة في غيره أذلكم الله عز وجل. تمسكوا بدينكم واتقوا الله عز وجل في سنة نبيكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماء ومن الأرض ومن ما شاء الله من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، لا يحسبن أحدكم أن مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحداث شيء من الدين أمرا هينا سهلا قد يمكن التجاوز عنه، أبدا. فإن الله عز وجل توعد بأشد الوعيد في مثل ذلك، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا الوعيد جاء مقابل رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناداته باسمه: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، لا تناديه باسمه كما ينادي بعضكم بعضا. إذا أردت أن تناديه فقل يا رسول الله، يا نبي الله، لكن لا تقل يا محمد، فإن قلت يا محمد فأنت مهدد بحط العمل، فلا تقوم لك صلاة، ولا يقبل منك صيام، ولا بر، ولا صلة، ولا عمل، تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكثير من الناس يغره الشيطان بأنه صاحب نفقة ينفق في سبيل الله أموالا طائلة، وآخر يغره الشيطان بأنه صاحب بر وأبوه وأمه راضيان عنه، وآخر صاحب صلة عندهم أعمال فاتكلوا عليها وظنوا بأنهم بهذه الأعمال يحسن بهم أو يجوز لهم أن يفعلوا ما شاءوا مما استحسنته عقولهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم من أضل الناس، حبطت أعمالهم لا يقبلها الله عز وجل منهم. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل من ذي بدعة صرفا ولا عدلا. والصرف الفضل الفرض، والعدل النفي. لا يتقبل الله عز وجل منك لا فرض ولا سنة. إن الله لا يقبل من ذي بدعة، أي من صاحب بدعة الذي يحدث في دين الله عز وجل. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حجب التوبة عن كل ذي بدعة. فهذا لا يوفق للتوبة، كيف يوفق وهو أصلا يعمل العمل يحسب أنه يتقرب به إلى الله رب العالمين؟ وإياك أن تظن أن من البدع بدعة حسنة أو بدعة سيئة، البدع كلها سيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. كل، وكل هذه من أقوى صيغ العموم في اللغة، كل لم يخرج منها شيء، كل بدعة ضلالة. ماذا بعد؟ لا تقدم بين يدي الله ورسوله. الرسول قال: خلاص انتهى الأمر، الله عز وجل يحبط عمل إنسان يرفع صوته في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بربك برجل يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصله فصله ما أدري إيش؟ تقول له قال الله قال الرسول، يقول بس أصل مش داخل دماغي. هذا لا يكون مع رسول الله. أما الذي يكون معه ما كان عليه الصحابة المؤمنون الأولون، إنما كان قول الذين آمنوا إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، هذا قول الله وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسعهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى هذا القول العظيم، سمعنا وأطعنا.